صخر وبكر شجر الزيتون كل الأشياء هنا ثكلى حتى ورق الليمون خطط القنديل الآخر وبكى شجر الزيتون كل الأشياء هنا ثكلى حتى ورق الليمون الصخرة في الأقصى ترثي في التلة أزهار التحنون وهضاب القدس بكت دمعا ودما وجراحا وشجون لا تحزن يا بيت المقدس لن يغرب عنا وجه الفجر لن يغرب عنا وجه الفجر سيجيء الثأر غدا حتما وتسل لدينا سيوف النصر قد كنا نرقب في عينيه فتح الأمويين نسترجع أمجاد الماضي حطين صلاح الدين قد كنا نرقب في عينيه فتح الأمويين نسترجع أمجاد الماضي حطين صلاح الدين وقباب مساجدنا نادى وقباب مساجدنا نادى سيعود زمان المنتصرين وبكى شجر الزيتون كل الأشياء هنا ثكلى حتى ورق الليمون الصخرة في الأقصى ترثي في التلة أزهار الدحنون وهضاب القدس بكت دمعا ودما وجراحا وشجون آه لو كان بإمكاني لكتبت حروفك فوق الشمس لكتبت حروفك فوق الشمس آه والطغيان زمان يأسر فينا حتى الحس من أرض بخارى وحتى النيل جميعا مأسورين ودمشق الفيحاء وصنعاء بغداد وفلسطين من أرض بخارى وحتى النيل جميعا مأسورين ودمشق الفيحاء وصنعاء بغداد وفلسطين وقباب مساجدنا نادى وقباب مساجدنا نادى سيعود زمان المنتصرين سقط القنديل الآخر وبكى شجر الزيتون كل الأشياء هنا ثكلى حتى ورق الليمون سقط القنديل الآخر وبكى شجر الزيتون كل الأشياء هنا ثكلى حتى ورق الليمون الصخرة في الأقصى ترثي في التلة أزهار الدحنون وهضاب القدس بكت دمعا ودما وجراحا وشجون سقط القنديل الآخر